وحوالينا اصوات جميله جايه من بعيد زي اصوات ال ال قول معايا الملائكه. لا لا لا ال ال البلابل. لا لا لا لا امال الاصوات ايه؟ البهايم. يا سلام، طبيعي بهايم، طبيعي تمام. ايه الروعه دي بعبله؟ كمل كمل كمل. ومن بعيد يهف علينا النسيم كده محملا برائحه ال ال الفل. فل الياسمين. لا برضك برائحه ال ال السباخ. سباخ اخس الله يكسفكم. هو السباخ له ريحه شعريه؟ لا امال رائحه ايه؟ رائحه زهر الجعضير. شايف الجو اتحسن قوي؟ يا سلام حلاوتك يا فهد. اتمطع اتمطع. لا ما انا اتمطعت قبل كده. طب اسخن اسخن. ايوه مفيش معنى اسخن. ايه اسخن اهو. سخن قوي يا ممثل. وهنا تهب الرياح. الله بعبله. وتهطل الامطار. حلوه تهطل دي. شايف يا مهيطل. رخ رخ رخ على طول رخ. ويزرع القصب. هات لي كمينه قصب. ايه رايك بقى استاذ في التحفه دي؟ والله مش بطاله اهو ينفع، بس عاوزين ننقيله بقى اسم فن كده يكون مشهور. ايه وهو اسم فهلاو وحش يا عم؟ ده كله نغم كله موسيقى. فهلاو ايه يا اخي؟ فهلاو ده اسم معزه، اسم عجل. احنا عاوزين لك اسم مشهور. اه مشهور. اه خلاص سموني بوشكش. Thank you.